أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت ما أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا شفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة فلقد حملنا رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة الصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا عليهم نار مؤصدة صدق الله.